قصص عربية. الضفادع والماس. في يوم من الأيام عاش صياد مع زوجته وابنتهما الصغيرة لينا. كان الصياد يخرج يومياً إلى النهر ويعود إلى أسرته بصيده سعيداً. وفي يوم وبينما يعد شباكه نظر إلى الماء فرأى طفلة تطفو على ورقة شجر كبيرة. ما هذا؟ كيف تطفو طفلة كهذه في النهر؟ سوف أحملها كي لا تغرق. حمل الصياد الطفلة برفق وأخذها معه. عزيزتي، الطفلة كانت تطفو على الماء، أنقذتها وأحضرتها. نحن لدينا طفلة، إذن كيف سنرعاها؟ سموا الفتاة فيونا، وأحبها الصياد مثل ابنته. مرت الأعوام وأصبحت لينا وفيونا فتاتين جميلتين، لكن لينا كانت مثل أمها وفيونا كانت طيبة وعطوفة كأبيها. مرض الصياد ومات، فشعرت فيونا بحزن شديد. أصبتينا بالحظ السيء، أنت حظ سيء. وما لبثت كراهية الأم لفيونا أن ازدادت، وبدأت تعاملها كخادمة واستثنتها من العائلة. كانت تأكل في المطبخ وتعمل طوال الوقت، وبخلاف أعمال المنزل كان عليها أن تملأ الماء مرتين من مكان يبعد ميلاً ونصف، وتعود بإبريق ممتلئ. وفي يوم ذهبت إلى النافورة وأخذت تبكي بشدة، وفجأة جاءت امرأة عجوز وقالت: ياه، أيتها الجميلة، هل يمكن أن أشرب من إبريقك؟ أشعر بالعطش. طبعاً، تفضلي. مسحت فيونا دموعها وصبت الماء للعجوز وحملت الإبريق كي تشرب بسهولة. شربت العجوز وقالت: أنت طيبة ومهذبة، وعلي أن أمنحك هدية. كلما لمس قلبك شيئاً ونزلت دموع عينيك ستتحول إلى ماس ولا آلئ. كانت تلك العجوز جنية، وحين شبكت يديها تحولت هيئتها، فاندهشت فيونا. قفزت فيونا غير مصدقة قبل أن تختفي الجنية. عادت فيونا لتجد أمها غاضبة: كيف تجرؤين على التأخير عند النافورة؟ ألا تعلمين أننا عطشة؟ هيا اذهبي إلى المطبخ. آسفة. دخلت فيونا المطبخ وتركت الإبريق وأخذت تبكي بشدة، ومثلما وعدت الجنية تحولت الدموع فوق خديها إلى ماس براق ولا آلئ لامعة. دخلت الأم ورأتها تبكي ماسا ولا آلئ. ما هذا الذي أراه؟ ماس ولا آلئ على خديك؟ كيف هذا؟ حكت فيونا كل ما حدث لها عند النافورة، واندهشت الأم بشدة. لينا، اذهبي للنافورة فورا حتى تحصلين على نفس الهدية. عليك أن تملأي ماء من النافورة، وإذا طلبت عجوز أن تشرب أعطها فورا، وعندها ستحصلين على ما تريدين من ماس ولا آلئ. أمرك يا أمي. حسنا، هيا اذهبي. ذهبت لينا إلى النافورة ومعها إبريق فضي، وبعد أن ملأته رأت سيدة في ثوب رائع قادمة نحوها من الغابة، وطلبت منها أن تشرب. ياه، أيتها الجميلة، أيمكن أن أشرب من إبريقك؟ أجئت كي أعطيك ماء؟ أتظنين أن هذا الإبريق الفضي قد وجد لخدمتك؟ أنت لست مهذبة. حسناً، بما أنك سيئة وشريرة، كل مرة ستحاولين فيها الحديث ستنقين فقط، مثل الضفدع. حين حاولت لينا منعها، نقت. أدركت أن الأوان قد فات، فأخذت تبكي، ولكن لم يصدر منها إلا صوت نقيق. ابنتي، ماذا حل بصوتك؟ وحين تكلمت، نقت فقط. لقد لعنت، ابنتي لعنت. الرحمة، أنت من سببت لنا هذا، وستدفعين الثمن لاحقاً. اذهبي وأحضري بعض الخشب، ابنتي جائعة. جرت فيونا إلى الخارج مجروحة، تاركة الماس واللآلئة تتساقط. وفي الصباح أخذت فيونا تغني في الحظيرة بمفردها. أيها اليوم الجميل، أنا أتمنى أن أبعد ألمي وحزني وأحقق حلمي. وعندها مر أمير ورآها من بعيد، لم يتمكن من رؤيتها جيداً. ابتسم الأمير منبهراً بجمال صوتها. عادت فيونا إلى المنزل ولم تدرك أن الأمير قد رآها. لم يتحمل الأمير عدم رؤية وجهها، فأمر الجنود بالانتظار وذهب إلى منزلها. أهلاً بك، لما أنت هنا؟ رأيت فتاة بالخارج لها صوت ملائكي ووقعت في حبها. من هي؟ حسناً، إنها ابنتي، سأذهب لأحضرها. لينا، هيا ارتدي ملابس أختك واخرجي لمقابلة الأمير. ياه، إن صوتك رائع، لقد أنار قلبي، وأتمنى أن تكوني عروسي. سأكون سعيداً لو غنيت لي ثانية حتى أحتفظ ببعض من صوتك الجميل في تلك الصدفة لأمي حتى توافق على الزواج. تحمست لينا وحاولت الغناء ولكنها نقت. ما هذا الاستهزاء؟ أتهينني؟ حراس، أمسكوا بها وخذوها فورا. أيها الأمير، سامح أختي، فقد لعنت بأن يصبح حديثها كنقيق الضفادع، وأنا التي كنت أغني اليوم. فتن الأمير برؤية فيونا، ولكنه أراد أن يتأكد من الأمر. أتغنين من أجلي؟ يا أمير، سامح أختي، إنها اللعنة، وأنا من كنت أغني. مسكينة هي عندها نقمة، وأرجوك أن تفهمني. تأثر الأمير بصوتها. صوتك جميل مثلك، ويظهر مدى جمال روحك. أريد جعلك أميرتي. سامحني، سأرفض، لأن حلم أختي أن تتزوج أمير. ماذا؟ الضفدعة الكاذبة؟ ركعت فيونا ناظرة للسماء. أيتها الجنية، ساعديني وامنحي نعمتي لأختي، وأنا مستعدة لأخذ لعنتها حتى تحقق حلمها وتتزوج أمير. رأت لينا أختها راكعة، فجرت وعنقتها وهي تبكي وتنتحب. ثم ظهرت الجنية أمامها. أرى أنك قد تعلمت الدرس، سأرفع عنك لعنتك، والآن إذا تحدثت سوف تخرج منك أجمل الأصوات. ثم حركت عصاها وأحيطت لينا بالسحر تماما مثل أختها. شكرا جزيلا، أنا ممتنة لهذا جدا. ابتسمت الجنية ولوحت العصا واختفت. تزوجيني يا فيونا، فقد أحببت قلبك السمح وطيبتك. أما عن أختك، فأخي الأصغر سيسعد بالزواج منها وسيجعلها سعيدة. فرحت فيونا بعرض الأمير وقرر الزواج على الفور. أقيم حفل كبير وتزوجت الأختان. دعي الضيوف من كل أنحاء العالم، ولكن لم تدع الأم. مر عام واحتفلت المملكة بميلاد أميرة جميلة. حملت فيونا الأميرة بين ذراعيها التي ما أن بكت بكاءها الأول حتى سقطت دمعة على خدها وتحولت إلى ماسة لامعة، وفازت الطيبة ثانية.